الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق الميسر على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. كنا قد شرعنا في باب العلم. قال ابن مالك رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه ثم أعربا وشاع في الإعلام في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ومنه أي من العلم منقول وذو ارتجال، يعني العلم إما أن يكون منقولا من كلمة هي أصلا مستعملة في اللغة العربية قبل أن يسمى بها، مثل إيش؟ مثل فضل، مثل المصادر ومثل أسماء الأجناس، فيكون أسد مثلا الحيوان فيسمون به أصلا هي كلمة مستعملة، أو مصدر مثل فضل زيد ثم يستعمل كعلم، أو يكون صفة مثل حارث مثلا، هانئ فلان فلان، محمد مثلا اسم مفعول، كذلك فائز اسم فاعل، عثمان هذا على وزن فعلان، وهكذا علم الدين، هذه أشياء منقولة. وهناك أعلام قليلة مرتجلة بمعنى أنها لم تسمع إلا علما، ما يعرف لها استعمال قبل ذلك، مثل إيش؟ مثل سعاد. يعني أنت هل مر عليك نقول هذه المرأة مرأة سعاد؟ هل مرة؟ لا، ما في، إنما استعمل في إيش؟ علما فقط، ما لا يعرفون له أصلا قبل ذلك استعمل صفة أو مصدر، لا. وأدد أيضا، أدد هذا واحد من أجداد العرب معروف، فأيضا هذا لم يعني يستعمل استعمالا إيش قبل العالمين. وجملة، ومنه جملة، يعني منقول من جملة، مثل، والمنقول من جملة المسموع الفعلية، مثل شاب قرناها وتأبط شرا، ولكن النحاة قاسوا عليه الاسمية ولم تسمع، يقولون مثل لو سميت رجل زيد قائم، هذه افتراضات يعني ما سمعت. وما بمزج ركب، المركب المزجي، والمركب المزجي عرفه هنا في الحاشية، قال هو مزج الكلمتين كلمة واحدة منزلا ثانيتهما منزلة أو منزلة وكل مش منزلة تاء التأنيث مما قبلها في أن الإعراب على الثانية والأولى تلزم حالة واحدة، يكون الإعراب يظهر على الكلمة الإيش الثانية، تمزج الكلمتين كأنها كلمة واحدة، فالأولى تكون كلمة لازمة لحالة واحدة لأنها كأنها في وسط الكلمة صارت ما تتغير، لكن الذي يتغير هو إيش؟ الآخر، مثل مثلا بعلبك، فتقول هذه بعلبك بعلبك، وطبعا تعرف إعراب ما لا ينصرف لأن العلم العلمية والتركيب المزدي من أسباب الإيش ما نمس، تقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت بعلبك بالإيش بالفتح نيابة عن كسر. طيب، لكن منه نوع خاص مبني، ما هو؟ هو قال لك ذا، يعني إن بغير ويه تم أعرب، هذا تقديره، هذا ذا أي المركب المزجي الأخير أعرب إن تم بغير ويه، أما إذا تم بويه كسب ويه وراها ويه وهذا فيبنى على الكسر، هذه اللغة المشهورة. وشاع في الإعلام ذو الإضافة، أيضا مما شاع في الإعلام المركب الإضافي كالمعبدين عبد الله وعبد العزيز، وطبعا على طريقة الكفار عبد شمس وعبد ود وعبد إلى آخره المشركين كعبد شمس، وكالكنى كلها فإنها مضافة كأبي قحافة وأبي القاسم وأبي وهكذا ينقسم، معروف أن أبا قحافة هو والد أبي بكر الصديق، وعبد شمس هذا يعني واحد من بني أمية، أمية لا من أولاده عبد شمس، عفوا عبد شمس هو والد أمية، هو أخو هاشم، هو ابن عبد مناف، نعم. قال ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقوش وإلى منقول، فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعادة وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية، والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد، هذه أسماء الذوات الجامدة التي تدل على ذات دون معنى، وهذه تكون معربة بلا إشكال، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، قام زيد يعني هذه الجمل الفعلية مسموعة والأخرى غير مسموعة، وحكمها أنها تحكى كما هي لا تعرب، فتقول مثلا هذا تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا تحكى كما هي، فتقول جاءني زيد قائم رأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. ومنها أيضا من الأعلام المركبة ما ركب تركيب مزيد، إذن المركبة منها جمل أصلا في الأصل أو تركيب مزدي أو تركيب إضافي، ومنها أيضا ما ركب تركيب مزدي كبعل بك ومعدي كرب وسيبويه، ولا تقل معدي يكرب كما يقول بعضهم، إنما هي إيش معدي كرب، وذكر المصنف أن التركيب المركب تركيب مسد إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره. فتقول يعني بعلبك بعلبك، ولو قال هذه بعلبك لكان أحسن، يعني لأن بعلبك بلد يعني ما جاءني هذه، ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعرب إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، هذه لغة أخرى، جاءني بعلبك كأنه ليش تركب تركيب أحد عشر، الشيء إذا تركب تركيب أحد عشر يبنى على فتح ليش جزئين، جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. ويجوز أيضا أن يعرب إعراب المتضايفين، كلها لغات عن العرب. فتقول جاءني حضر موت، والأولى كما قال هذه حضر موت، ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، يعني تكون الثانية مجرورة والأولى هي التي عليها الإعراب. ونقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، لأنها مبنية على الكسر فتبنيها على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه وإعراب ما لا ينصرف، تقول جاءني سيبويه، طبعا هذه لغة غير مشهورة، ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها للعلمية والتركيب المزد. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. نعم. ثم قال قال رحمه الله مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. ووضعوا أي وضع العرب لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. العلم ينقسم من حيث تشخص مسمى لعلم شخصي وعلم جنسي. العلم الشخصي يكون لشخص معين، أي لفرد معين في الخارج، مثلا زيد، زيد هذا لشخص معين، عمرو، بكر، هذا هو العلم الأصلي. الأصلي يعني عند إطلاق العلم ينصرف إلى اللي هو العلم الشخصي. هناك نوع آخر اسمه العلم الجنسي، وهذا العلم الجنسي يأخذ حكم الأعلام من حيث الألفاظ، حيث اللفظ هو علم، لكن من حيث المعنى معناه في عموم، ليس موضوعا لفرد معين. فالعرب مثلا يقولون يسمون الأسد، جعل له علم أسامة، يقولون هذا أسامة مقبلا، أسامة هذا ليس مختصا بأسد معين، أي أسد يقال له إيش أسامة. وهذا قد يكون علما هكذا غير مركب مثل أسامة، وقد يكون كنية مثل أم عريط، هذه كنية العقرب وليست كتب بطبيعة الحال طبعا عقرب، يعني ليست كنية لعقرب معينة يعني، وإنما أي عقرب. وهذا يكون في الحيوانات غير المألوفة، أما الحيوانات المألوفة فقد سبق أنه يكون لها علم شخص، مثلا العضباء الكذا، هذه ناقة معينة. الحيوانات المألوفة من شأنها أن يميز بين إيش؟ بين أفرادها. أما الحيوانات غير المألوفة إيش تميز بين أفرادها؟ هي كلها يعني مثلا الأسود كلها تأتي من الغابة، مرة يأتيك هذا مرة من غير ما يعاد يعني يأتيك هذا أو ذاك، فلذلك وضعوا له علم إيش؟ جنس. هذا العلم من جهة اللفظ يأخذ حكم الإيش؟ العلم بمعنى حكم المعارف. وأما من حيث المعنى فهو يشبه النكرات، لأنه ليس له، نعم شائع في جنسه ليس له، لكن وإن كان في فرق بينهما قليلا لكن لا يهمنا الفرق، يعني فرق دققوا فيه وخاض فيه أهل الأصول وأهل النحو، خلاف طويل جدا في أنه إيش الفرق بين النكرة وبين عالم الإيش الجنس، وبين المطلق أيضا الأصوليون يدخلون معه المطلق، لكن هذا لا يهمنا هنا كثيرا. الذي يهمنا أنه من جهة المعنى يشبه النكرة، ومن جهة لأنه غير، ومن جهة اللفظ إيش جهة اللفظ؟ يعني يأتي منه حال، طبعا معروف أن الحال صاحبه لا بد أن يكون معرفة، فتقول هذا أسامة مقبلا، وطبعا هو الحال لا يأتي من النكر، لو قلت هذا أسد تقول مقبل لا تقول مقبلا، لأن الحال صاحب الحال لا يكون نكرة هكذا، هذا هو الأصل. طيب، وأيضا لا يدخل عليه أل كما سيأتينا إن شاء الله، أن لا تدخل على الأعلام إلا للمحي إيش ما كان نقل عنها، ال المعرفة لا تدخل على العالم لأن أصلا هي إيش معرفة، بخلاف النكرة تدخل عليها ال تعرفها. وأيضا يمنع من الصرف، فما تقول أسامة للعالمية والتأنيث، مع أنه ليس متشخصا لكن في النهاية من جهة اللفظ هو إيش عالم، والعالم نوع من أنواع المعارف، فالعالمية والتأنيث تمنع من الإيش من الصرف، لكن في المعنى هو عام. هذا معنى قال كعلم الأشخاص لفظا وهو في المعنى عام. عام يعني قالوا هذا فعل ماضي وبعضهم غير ذلك. المهم أنه عام في جهة المعنى. ثم ذكر لك أمثلة، قال من ذاك من هذه الأسماء التي علم الجنس، ومعريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. ثعالة هذه ما يعني صرفها للوزن، وإلا فهي أصلا ثعالة، لأن قلنا أنها تأخذ إيش حكم الممنوع من الصرف. فالذئب يقولون له ذؤالة، والثعلب يقال له إيش ثعالة، هذه علام جنس. وأم عريط، وطبعا عندهم كنا للحيوانات كثيرة، مثلا الحمار كنيته أبو زياد، ما أدري ليش يعني اختاروا زياد بالذات، وهكذا كل واحد عنده يعني عنده كنية عنده كذا. وأيضا هذا يوضع للذوات الأعيان ويوضع للمعاني، حتى الأشياء المعاني لها إيش لها لبعضها علام إيش جنس. طبعا بعضهم أخذ من قولي ووضعوا أن هذه نقلية يعني لا تقاس، بس تأتي عن العرب هكذا، ما نستطيع نحن نأتي بأشياء جديدة نقيس عليها. قال ومثله برات للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. إذن بعض المصادر جعلوا لها أيضا إيش أعلام جنسية، فبرة علم للبر، فعل البر، فتقول مثلا هذه برة يعني هذا بر. وكذلك وليس مقصود برة يعني مرة واحدة بس فقط، لا، إنما هذا إيش علم جنس. وكذلك فجاري، فجاري هذا علم للفجور، فالفجور يقال له فجاري علما عليه، وليس مقصود فجرة هنا يعني فجرة واحدة كما ذكر المحشي، قال التاء هذه للحقيقة لا للوحدة، فليس إنما كل فجور، الفجور كله يقال له إيش فجاري، فقد تكون للمعاني أو للأعيان. الآن ننظر إلى كلام الشارح نختم به. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، هذا يختص به علم ليش الشخص دون علم الجنس. ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، طبعا قال متأخرة عنه لأن الحال إذا تقدمت قد تجي حتى من النكرة، لمن يتموحشا طلب، لكن نحن نتكلم الحال المتأخر اللي هو الأصل، فهذا لا يأتي من النكرة لكن يأتي من المعارف ومنها علم الجنس. نحو جاءني زيد ضاحكا، هذا في علم الشخص. ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، معروف علمية وكذا مركب. نحو هذا أحمد للعلمية وإيش وزن الفعل. ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقول جاء العم. إذن عندنا كم حكم الآن لفظي؟ الأول الحال متأخرة ضع عليه رقم واحد، منعه من الصرف مع سبب آخر هذا رقم اثنين، الثالث منع دخول إيش الألف واللام عليه. طيب وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي أي دون المعنوي. المعنوي لا، لأنه لا يحدد شخصا أو فردا معينا، لكن في اللفظ هو في نفس الحكم. فتقول هذا أسامة مقبلا، لاحظ، فتمنعه من الصرف، قلت أسامة ما قلت أسامة، وتأتي بالحال بعدها في قول مقبلا. ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة، كما لا تقول مثلا هذا العمر. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، يعني في المعنى يخالف إيش علم الشخص. إيش تقصد بهذا؟ قال من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، هذا هو، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وهذا ضمنه تفسير ما ذكره ابن مالك في البيت. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى. للشخص قالوا في بعض النسخ للعين، وهي أوضح. أنتم عندكم للعين ولا للشخص؟ أيوة، قال المحشي الخضري في بعض النسخ للعين، العين يعني الذات، قال هذا أحسن. ليش؟ عشان ما ندخل في علم الجنس نقول داخله شخص فتلخبط الأمور، فأحسن نقول إيش للعين أو للمعنى، يعني لذات محسوسة أو لمعنى من المعاني. الذات المحسوسة مثل العقرب والأسد، والمعاني مثل البر والفجور. قال هنا ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجاري للفجرة. قال هنا ذكر أمثلة أخرى المحشية حتى يستقر، كيسان للغدر، وسبحان للتنزيه، ويسار للميسر. يقول مثلا أصابه يسار يعني إيش ميسرة يعني غنى، نعم. وتقول مثلا فلان هذا يميل إلى كيسان مثلا يعني إلى الغدر. وظاهر الناس تكون ممنوعة من الصرف يعني كيسانة كما قلنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.